الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هبت على الناس في هذه الأيام هبائب الحر وسمومه، فأصبح حديث الناس في مجالسهم كم بلغت الحرارة في ارتفاعها، واشرأبت أعناق الناس إلى نشرات الأحوال الجوية وإلى ما ينتظرهم في مستقبل الأيام من دخول نوء الثريا أو إقبال شدة الحر والقيظ أو مربعانية الصيف، بأسماء كثيرة أشغلت الناس في اهتماماتهم. والحر يا عباد الله، الحر نعمة وهو ذكرى وعظة، ولن يتذكر ويتعظ بها إلا المؤمن، لأن الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن من سمع الذكرى أو رآها أو أدركها ثم اعتبر بها فهذا علامة على إيمانه. أما إذا مرت الذكرى والمواعظ على قلب الإنسان فلم تغير منه شيئا فهذا علامة إما على ضعف إيمانه أو على اضمحلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واسمعوا يا رعاكم الله إلى هذا الحديث الصحيح الذي قاله نبيكم صلى الله عليه وسلم في أمر غيبي يتعلق بهذه المسألة في شدة الحر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى الله جل وعلا ما تجده من شدة حرها وما تجده من شدة بردها، فأذن الله جل وعلا لجهنم بنفسين، نفس في الصيف وهو ما تجدونه من شدة الحر فإنه من فيح جهنم فأبردوا فيه بالصلاة، ونفس في الشتاء وهو ما تجدونه من شدة البرد فإنه من زمهرير جهنم. نعم، هذه جهنم عذاب الله وغضبه الذي أعده لأعدائه جزاء ونكالا. مع ذلك تشتكي إلى الله ما تجده من هذين الضدين، من شدة الحر وشدة البرد، فأذن الله لها بهذين النفسين. هل لما جاء حر الدنيا واشتد على الناس حرهم وربما تعطلت كهرباؤهم ومبرداتهم، هل اعتبروا بحر سيقدمون عليه ولا بد في قبورهم وفي عرصات القيامة ويوم عبورهم على الصراط وتحت الصراط جهنم سوداء مظلمة حارة حرا عظيما؟ هل تذكرت ذلك يا أيها العبد؟ هل تذكرت ذلك يا أيها المؤمن؟ فاعتبرت بشدة حر الدنيا ما تتقي به حر الآخرة. إن المنافقين يا عباد الله، إن المنافقين هربوا من أوامر الله وفرائضه طمعا في راحة أبدانهم واتباع هواهم وشهواتهم، كما فضحهم الله جل وعلا في سورة براءة وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، في جيش العسرة الذي خرج به النبي صلى الله عليه وسلم لقتال عدو عظيم وهم الروم في وقت اشتد فيه الحر وطابت فيه الثمار. حر الدنيا يا عباد الله حر يتقى بالماء البارد والظل البارد والمبردات وخفائف الأطعمة والألبسة والهروب إلى المصائف بأنواعها، ولكن حرا عظيما لن يتقى بمثل ذلك البتة، وإنما يتقى بالإيمان والعمل الصالح. اسمعوا يا رعاكم الله لهذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وهو كل من ولي ولاية فعدل فيها فإنه يناله من ذلك بنصيبه، وشاب نشأ في عبادة الله وطاعته لم تعرف له صبوة ولا جهالة ولا حماقة، ويعجب الله جل وعلا من الشاب الذي ليست له صبوة، ورجل قلبه معلق بالمساجد لم يتعلق بالأسواق والشوارع ولا بالملاعب والملاهي والشواطئ، وإنما تعلق قلبه بالمسجد فلا يفرغ من فريضة إلا وقلبه متعلق بالتي بعدها. أحب الأماكن إليه بيوت الله وأبغضها إليه مرافع الشياطين. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فتقهره بمنصبها وتغري شهوته بجمالها، فقال: إني أخاف الله وسيد هؤلاء الصديق يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر ذنوبه وما هو مقبل على ربه به ففاضت عيناه خوفا وفرقا وخشية من ربه، ذكر ما أعده الله لعباده وأوليائه كرامة في نزلهم ففاضت عيناه رجاء أن ينال ثواب ربه ونواله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن عمله لله خالصا لا يبتغي به من الناس حظا ولا ثناء ولا مدحة ولا رياء. نعم يا عباد الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لم تجمعهم المحبة على مصلحة من مصالح الدنيا كحال أهل الدنيا وحال أهل اللؤم والنذالة، ولم يجمعهم محبة على نسب ولا على قضية من قضايا الدنيا حزب أو جماعة أو طائفة، وإنما حبهم في الله ولله ولأجل الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله عز وجل وعظموا أمره ونهيه، عظموا أمر ربكم بالمبادرة إلى فرائضه واستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعظموا نهيه جل وعلا بالحذر منه والحذر من أسباب غضب الله وسخطه. اعتبروا يا رعاكم الله من حركم في هذه الدنيا وارتفاع حرارتها فاتعظوا به من حر تتقونه يوم عرضكم على ربكم جل وعلا. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم